بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك وما جعلناك

صدق الله.